بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي حجاج بيت الله الحرام، أكرم الله عز وجل عباده الحجيج فحجوا، ويسر لهم سبحانه وتعالى إتمام النسك فأتموا، فله الحمد جل جلاله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، له الحمد على الإكرام والإنعام، له الحمد على الإكمال والتمام، له الحمد سبحانه وتعالى على كل ما أولى من النعم والفضل والإحسان. ثم اعلموا رعاكم الله أن الله جل جلاله لما أراد أن يكون هذا البيت الحرام مباركا وهدى للعالمين، جعل فيه سبحانه وتعالى من الأسباب والوسائل والدواعي ما يحقق هذه الهداية التي أرادها الله عز وجل للبشرية. تأملوا أحبة الكرام دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، أول ما بدأت الحياة هنا بمكة كما تقدم في القصة في الحديث الذي أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لما أتى إبراهيم عليه السلام بهاجر وبإسماعيل عليه السلام رضيعا في يدها، وتركهم في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء، ثم قف منطلقا وهاجر تسأله: يا إبراهيم، أين تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وإبراهيم عليه السلام لا يجيبها. قالت ذلك مرارا وهو لا يلتفت إليها، حتى قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. هناك لما التفت إبراهيم عليه السلام وقد بلغ رابية حول البيت واختفى عن أبصارهم، التفت فدعا بهؤلاء الكلمات التي ذكر الله جل جلاله في سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أيا حجاج بيت الله الحرام، هذه مكة وهذه الكعبة، هذا بلد الله الحرام، وهذا المسجد الحرام، هذا البيت العتيق بني وكانت الحياة، وجعل الله بيته هاهنا لهذا القصد العظيم في دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام لما قال: ربنا ليقيموا الصلاة. تأملوا معي، عندما نغترف من هدايات البيت الحرام ونريد أن نعود بها بعد الحج وإتمام النسك، عندما يرجع أحدنا ببركة حجه وهداية البيت الحرام يعود بها إلى دياره وأهله وولده، فتلكم رعاكم الله من أعظم البركات وأم الهدايات التي ترجعون بها. ما هو؟ هو شأن الصلاة العظيم أصلا في الإسلام، البالغ الذروة في نصوص الشريعة اهتماما وحثا وتأكيدا، ترغيبا وترهيبا. الصلاة ركن الإسلام الأعظم، عموده، وهو الذي لا قوام للإسلام من غيره. وقد قال الفاروق عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الصلاة التي يقول عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وعند أصحاب السنن، قال: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، لا شيء يبقي للمسلم إسلامه كمثل حفاظه على الصلاة، ولا شيء يمكن أن يخسر بها المسلم إسلامه بمثل ترك الصلاة. يا كرام، حديثنا عن الصلاة وارتباطها بحج الحجيج ينبغي أن تكون العنوان الأكبر، ينبغي أن تكون الأثر الأعظم، ينبغي أن تكون الرسالة الأم التي يرجع بها الحجيج من حجهم، هي أن يرجعوا وقد وقر حب الصلاة في قلوبهم، وقد استقر تعظيم شأن الصلاة في نفوسهم لأنها عظيمة عند الله، لأن البيت الحرام الذي قصدتموه والكعبة التي اتجهتم إليها وطفتم بها وتحلقتم حولها ارتبط شأنها بشأن الصلاة منذ اللحظة الأولى. تأملوا معي في هذه العلاقة يا كرام. إبراهيم عليه السلام يأتي بذريته فيسكنها بهذا الوادي، لا حياة لا قوام لا ماء لا إنس لا بشر لا شيء من مظاهر الحياة قط، وقد تقدم ذاك في شرح الحديث آنفا. لكن تأملوا معي في الدعوات وهو يدعو عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. هذه واحدة، قبل أن تكون حياة، قبل أن تكون الكعبة، قبل أن تكون العبادة هنا بالبيت الحرام، يقول ربي جعلتهم هنا وأسكنتهم هنا وتركتهم هنا لهذا القصد العظيم ليقيموا الصلاة. فكأن مكة منذ اللحظة الأولى التي انبثقت فيها الحياة كانت مرتبطة بالصلاة. فمكة صدقا والله يا أمة الإسلام حق لها أن تكون بيت الصلاة الأكبر لأمة الإسلام من قبل أن تنشأ الحياة، من قبل أن تبنى الكعبة. هذه واحدة. أتم معي دعوات إبراهيم عليه السلام، قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، إلى أن قال في آخر دعواته: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يا كرام، عظيم هو شأن الصلاة في حياة الأنبياء، عظيم قدرها في قلوب الرسل عليهم السلام. ولأنها عظيمة وهم عظماء عرفوا أنها الطريق الذي يوصلهم بربهم العظيم سبحانه وتعالى. هؤلاء سادات البشر الأنبياء والرسل عليهم السلام، وقد رأيت كيف أن الصلاة في حياتهم هي أساس الحياة، ويجعل ذريته بهذا الوادي لتكون منطلقا لإقامة الصلاة. هذه واحدة. أما الثانية فإن إبراهيم عليه السلام لما أمر ببناء الكعبة جاء الأمر مرتبطا بهذه الشعيرة العظيمة. اسمع إلى قول الله الكريم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طائفين، قائمين، وركع وسجود. أما الطواف فالعبادة المعروفة، القيام والركوع والسجود ثلاثة أركان في الصلاة. انظر كيف جاء التعبير عن الصلاة كثيفا بل متنوعا في ذكر أوجه التعبد والتقرب داخل الصلاة: بالقيام فهذا وصف القائمين، بالركوع فهذا وصف الركع، بالسجود فهذا وصف السجود. وفي آية البقرة: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. زاد هناك الاعتكاف. إذن هذه ثلاث عبادات أساس لأجلها بنيت الكعبة أمة الإسلام: الطواف والاعتكاف والصلاة. جاء التعبير عن الصلاة في آية البقرة بالركع السجود، وجاء في آية الحج بالقائمين والركع السجود. عدنا مرة أخرى إلى أن الصلاة من بين العبادات التي ارتبط بها بناء الكعبة هي العبادة الأم، هي الأساس. ويأتي الاعتكاف ويأتي الطواف عبادات أخرى يحتفي بها المتعبد لله في رحاب البيت الحرام وعند الكعبة المعظمة. إذن هذه الثانية. الأولى ارتبطت بداية الحياة بمكة بدعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا ليقيموا الصلاة. وثانيا ببناء الكعبة وأمره بها، والله عز وجل قد جعل أمر تطهير البيت، والتطهير هنا حسا ومعنى، جعله سبحانه وتعالى لأجل إقامة هذه الشعيرة العظيمة الركع السجود. وأما ثالثا فالحدث الكبير في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي وفرضت الصلاة بمكة قبل الهجرة، وكان عليه الصلاة والسلام يتجه فيها إلى بيت المقدس امتثالا لأمر الله. ظل صلوات الله وسلامه عليه يتجه إلى بيت المقدس في مكة طيلة السنوات التي فرضت فيها الصلاة لما بعث في قصة الإسراء والمعراج. وظل متجها إلى بيت المقدس حتى هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، فمكث بها نحوا من 16 شهرا عليه الصلاة والسلام وهو يصلي إلى بيت المقدس. لما كان بمكة في 5 سنوات أو في 3 على خلاف في قصة الإسراء والمعراج في تاريخها قبل الهجرة، السنوات التي كان يصليها بمكة ويتجه فيها إلى بيت المقدس، ماذا كان يفعل؟ كان يأتي عليه الصلاة والسلام إلى الجدار الجنوبي للكعبة فيقف عندها ويتجه إلى بيت المقدس فتكون الكعبة أمامه، ما يريد أن يتنحى عنها صلى الله عليه وسلم، فيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيتجه إلى بيت المقدس والكعبة أمامه عليه الصلاة والسلام. هاجر إلى المدينة، لم يتسن له أن تكون الكعبة حاضرة أمامه، لأن المدينة شمال مكة وتكون الكعبة خلفه، فاضطرمت نيران الشوق في قلبه صلى الله عليه وسلم للكعبة. فانظر لطف الله له كيف يرضي نبيه عليه الصلاة والسلام: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ومنذ تلك اللحظة عادت الكعبة مرة أخرى إلى أنس قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هاجر وابتعد عنها لكن قلبه معلق بها، ارتبطت الكعبة بالصلاة منذ ذلك اليوم إلى اليوم. وها أنا وأنت في أقصى بلاد الدنيا شرقا وغربا 5 مرات في اليوم والليلة نتجه بقلوبنا بأبصارنا بأجسادنا إلى الكعبة المعظمة للصلاة. ما فكرت يوما لما هذا الارتباط؟ يريد الله منك عبد الله أن تبقى على صلة بكعبته المعظمة وإن نأت بك الديار، وإن بعدت بك المسافات، وإن تباعدت بك الأقطار، تبقى مسلما وهذا بيت ربك سبحانه. وجه وجهك إليه واتجه بقلبك وقالبك إليه، وأدي الصلوات قاصدا هذه الكعبة متجها إليها، هذه الكعبة التي طالما توجهتم إليها يا كرام رجالا ونساء شبابا وشيبا عربا وعجما من كل بلاد الدنيا، ها هي اليوم أمام أعينكم تكتحل بها الأبصار وتمتلئ بها القلوب هيبة وتعظيما ومهابة وإجلالا. هي اليوم رمز الصلاة وعنوانها وقبلتها، هي رمزنا أمة الإسلام. أراد الله أن تكون الكعبة قبلة المسلمين لأجل هذا الارتباط الوثيق، فما أعظمها من عبادة، هي وحدها بين عبادات الإسلام نرتبط فيها ببيت الله. فهل من شرف للصلاة بين العبادات أعظم من هذا الشرف؟ أن يربطك الله ببيته المعظم في الصلاة ما ربطك بها سبحانه في الصيام ولا في الزكاة ولا في أي عبادة إلا الصلاة. فإذا جئت تصلي فاتجه إلى الكعبة يا أخي. ما أعظمه من شرف أن تأتي إلى عبادة يجعل الله عز وجل شرطا عليك في صحتها أن تتوجه فيها إلى القبلة وهي الكعبة. هل بعد هذا من شرف أن تكون الصلاة هي العبادة المصطفى المنتقى المختارة من بين عبادات الإسلام، تتجه فيها بكل شرف إلى بيت الله الحرام، تقول الله أكبر فتقف وتركع وتسجد، تصلي 5 مرات ما لا يقل عن 17 ركعة كل يوم وليلة عدا النوافل والمستحبات والسنن والرواتب وغيرها كثير، أليس هذا شرفا للصلاة أمة الصلاة؟ بلى والله. إذن هي ليست ركنا في الدين فقط، ليست عبادة وحدها تؤدى، ما زال الحج يربطنا بهذه الهدايات العظيمة بهذه البركات. قصة بناء الكعبة وقبلها نشأة الحياة بمكة ثم هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتحويل القبلة إلى بيت المقدس من بيت المقدس إلى الكعبة، فارتبطت الصلاة في نشأتها بهذه المعاني. زد عليها رابعة عبد الله، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن نبئ بإقرأ باسم ربك الذي خلق ونزل عليه الوحي في غار حراء صلوات ربي وسلامه عليه، وتحمل أعباء الرسالة ونهض بها صلى الله عليه وسلم يحمل النور للبشرية ويدلها على صراط الله المستقيم ويخبرها بتشريع الحلال والحرام يوما بعد يوم وعاما بعد عام حتى لحق بالرفيق الأعلى وحج حجة الوداع واستنطق الأمة ألا هل بلغت؟ وهم يقولون نعم، يرفع أصبعه إلى السماء صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فاشهد، يرفعها إلى السماء وينكتها عليهم صلى الله عليه وسلم. خلال 23 سنة قضاها في النبوة والبلاغ والوحي وتبليغ الدين والرسالة، كان جبريل عليه السلام يتنزل عليه بالوحي وتشريع الأحكام، تفرض الصلاة، الزكاة، الحج، العدل، الإحسان، البر، المعروف، صلة الرحم، الإحسان إلى الجيران، بر الوالدين، كل أحكام الإسلام كانت تأتي وحيا ويأتيه بها جبريل عليه السلام، إلا الصلاة، فإن الله لما أراد أن يفرضها لم ينزل بها الملك الكريم روح القدس من السماء إلى الأرض، بل صعد بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى السماء ليتلقى فريضة الصلاة هناك في عرس سماوي بهيج، في معجزة من أعظم معجزات المصطفى عليه الصلاة والسلام. يا أخي، أليس هذا حدثا جللا للصلاة؟ ألا يعطيك في قلبك لها وقعا عظيما واهتماما بالغا؟ كل تشريعات الإسلام شرعت في الأرض إلا الصلاة، شرعت في السماء هناك. وفي قصة عظيمة يبلغ بها المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم درجة ومنزلة ما بلغها قبله ملك مقرب ولا نبي مرسل، بلغ سدرة المنتهى وناجاه ربه فأوحى إليه بالصلاة، وفرضت 50 صلاة. فلما مر بموسى عليه السلام وسأله فأخبره عن فرضها قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإني جربت الأمم قبلك، فيرجع فتخفف عنه 5 في كل مرة يرجع فيسأل فيها ربه التخفيف حتى استقرت على 5 صلوات، فهن 5 في الأداء، 50 في الأجر والثواب كرما من الله. ويرجع صلى الله عليه وسلم وقد فرضت الصلاة فيبلغ بها الأمة وتفرض الصلوات، فتشرع الأمة في صلوات 5، ثم ينزل جبريل عليه السلام يعلمه أوقاتها. نزل عليه في صلاة الظهر، فالعصر، فالمغرب، فالعشاء، فالفجر، علمه أوائل الأوقات. ثم نزل عليه في اليوم الثاني في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أواخر الأوقات، وقال له الصلاة بين هذين الوقتين. أبعد هذا شرف؟ صلاة تفرض فوق 7 سماوات محفوفة بمعجزة من أعظم المعجزات، قصة الإسراء والمعراج. ثم ينزل جبريل عليه السلام ليعلم المصطفى صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات ويحدد له أولها وآخرها ويصلي به في تلك الأوقات. بالله عليكم، أشأن عظيم هذه العظمة للصلاة في الإسلام يغيب شأنها عن قلوب بعض بني الإسلام ويضعف شأنها في حياة بعض بني الإسلام؟ أخبروني بالله عليكم، أما يرى في مساجد المسلمين وفي بلدانهم وقراهم وعواصمهم وحاضرهم ما يرى من قلة حضور المصلين في المساجد وعزوف بعض بني الإسلام عن الصلاة وتهاونهم فيها وتقصيرهم في المحافظة عليها؟ أخبروني بالله عليكم، أوراء ذلك استشعار لعظمة جليلة لهذه العبادة وقرت في قلوب بني الإسلام؟ إنها الخطوة الأساس أن يأتي الحجيج إلى بيت الله الحرام فيكون لشأن الصلاة في حياتهم موقع عظيم في القلوب ويكون لها وزن ثقيل في النفوس. هذا أعظم ما يمكن أن يعظم به المسلم ربه، الصلاة في الحج. في الحج واحدة من أعظم المعاني التي نزرعها في النفوس تعظيم الله بتعظيم شعائره وتعظيم حرماته. في وسط آيات الحج في سورة الحج جاءت الآيتان: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قبل أن تعبد الله عظم تمام العظمة، ومن تمام تعظيمك لربك أن تعظم ما عظم. وقد رأيت كيف عظم ربك شأن الصلاة، فرضها فوق 7 سماوات وأمر بها جبريل عليه السلام يعلم بها النبي عليه الصلاة والسلام الأوقات. فوق ذلك كله ما زالت الصلاة محفوفة في أوامر القرآن وأحاديث السنة بقدر عظيم والله جدا عظيم، باهتمام وحفاوة بالغة، ترغيب وترهيب. ليس شيء في العبادات في الإسلام جاءت فيه الأجور والأوامر والتأكيدات كمثل الصلاة، وليس شيء من الوعيد والتخويف والتهديد جاء بشأن شيء من العبادات عند الإهمال والترك والتقصير كمثل الصلاة. أفوق قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة؟ وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؟ وقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن غير استخفاف بهن ولا مضيع لشأنهن كان على الله عهد أن يدخله الجنة، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن ضيعها لم يكن له عند الله عهد أن يدخله الجنة. إلى أي درجة يبلغ بها المسلم المحافظ على صلاته في شأن الصلاة؟ يا كرام، ما زالت الخطباء والأئمة والدعاة والعلماء تذكر دون ملل بشأن الصلاة وتحث عليها وتذكر الأمة بها وتشد على أيديهم بها. هذه إطلالة على حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم. انظروا معي كيف عاش حياته مرتبطا بالصلاة. يخرج من مكة مهاجرا صلى الله عليه وسلم فيقدم المدينة ويصل قباء أول ما يصل صلى الله عليه وسلم، فينزل في قباء ويبني معهم مسجد قباء، هذا الذي يصلي فيه زوار المدينة رجاء ثواب أجر العمرة، من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة. هذا مسجد قباء الذي امتدح الله مكانه وأهله، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين على أحد التفسيرين في الآية. هذا مسجد قباء، يقدم عليه الصلاة والسلام أول ما يأتي المدينة فيبني مسجد قباء في قباء، يمكث عندهم أياما ثم يتحرك من عندهم صبيحة الجمعة، فتدركه صلاة الجمعة في بني عمرو بن عوف فيصلي عندهم صلاة الجمعة، ثم يواصل مسيره صلى الله عليه وسلم نحو يثرب طيبة وطابة والمدينة، فتبرك ناقته ليكون مبرك الناقة موضع مسجده عليه الصلاة والسلام، وينزل ضيفا كريما عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ثم يبني المسجد قبل أن يبني بيته الذي يسكنه صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، أليست رسالة؟ أليست شيئا واضحا ينقله صلى الله عليه وسلم للأمة؟ والله بنى مسجده قبل أن يبني بيته الذي يسكن. يأتي مهاجرا إلى بلد سيكون مستقرا له ومعه أهل بيته ويحتاج أن يسكن، ولما ينزل ضيفا ويبدأ مشروع البناء يكون بيت الله قبل بيته عليه الصلاة والسلام. يبنى المسجد أولا فيتم، ثم تبنى حجرته عليه الصلاة والسلام فينتقل إليها. ما هذا؟ وصل قباء فكان المسجد أولا، أتى بني عمرو بن عوف فصلى عندهم الجمعة، أتى طيبة فكان بناء المسجد أولا. تدري ما هذا؟ هذا رسالة تقول والله لا صلاح لا نجاح لا فلاح لا سعادة لا قوام لا عز لا فخر لا مجد في الإسلام، لا للفرد ولا للأمة إلا بالصلاة. والله لا يمكن على مستوى الفرد، لن يصلح إلا إذا صلحت صلاته، وعلى مستوى الأمة والله لا يرجى للأمة عز ولا سيادة ولا مجد ولا ريادة إن لم يكن شأن الصلاة فيها محفوظا، إن لم تكن الصلاة في قلوب بني الإسلام معظمة، إن لم يكن للصلاة حضورها الموجود في تاريخ الإسلام عبر القرون. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. أين نذهب يا كرام؟ ما المصير؟ هذه حياة المصطفى الحبيب عليه الصلاة والسلام، هذه مراحل هجرته التي ابتدأها صلى الله عليه وسلم. ثم لا يزال يوصي بالصلاة ويحث عليها ويأمر بها، ما يزال هو صلى الله عليه وسلم يعيش حبا عظيما للصلاة. إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ما يشبع بالفرائض صلى الله عليه وسلم فيستكثر بالنوافل، لا تكفيه السنن الرواتب فما يزال يقوم من الليل حتى ترمى قدماه عليه الصلاة والسلام، وفوق ذلك كله يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، متعة قلبه وانشراح صدره وسعادة روحه عليه الصلاة والسلام إذا وقف وصفف قدميه وقال الله أكبر، تلك المتعة تلك راحته، يكون في سفر ومع أصحابه في غزاة أو في قافلة أو طريق فتحين عليهم الصلاة، يأمر بلالا مؤذنه أن يؤذن فيقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، يرى أن الوقوف في المسير لأجل الصلاة راحة، وتعرفون كم في سفر القدماء من ارتحال ونزول وصعود وما فيها من حمل الأمتاع ونزول الركب والبحث عن الماء والتهيؤ للصلاة، كم فيها من نصب وتعب، وهو يقول أرحنا هي راحة. من عاش في القلب تعظيما لصلاته كانت الصلاة أنسا لروحه، هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام، هكذا عاش هكذا صلى، كانت الصلاة عنوانا في حياته صلوات ربي وسلامه عليه، يصلي بين يدي ربه ويجد أنسه في الصلاة، هذا والوحي ينزل إليه، هذا وهو متصل بربه على الدوام. يقول عليه الصلاة والسلام: تنام عيناي ولا ينام قلبي، هو دوام في على الدوام متصل بربه، ومع ذلك كانت الصلاة في حياته حاضرة. فلنحن أولى والله يا كرام، نحن أولى الذين لا وحي ينزل علينا ولا شيء يربطنا بالسماء، ونحن مع ضعفنا وقلة ذكرنا لله والله أحوج أن تعيش حياتنا معنى السعادة في تمام الصلة بالله بالصلاة. ما الصلاة؟ مؤسف أن تكون الصلاة في قلوب بني الإسلام فريضة متعبة وعبادة مرهقة، مؤسف أن تكون الصلاة حملا وثقلا وهما، أن تكون الصلاة عندما يحين وقتها هو واجب ينبغي أن يؤدى كيفما اتفق وكأنه حمل يراد من إنزاله من على الظهور. الصلاة متعة، إذا حان وقت الصلاة رفرف القلب أنسى وقام من النوم نشاطا وهمة، هذا وقت اللقاء بالسيد بالملك بالرب بالعظيم بالخالق بالمولى المنعم المتفضل، هذا أوان الوقوف بين يديه. والله يا كرام، من أحب الله صدقا ما كانت الصلاة في حياته إلا متعة اللقاء بمن يحب، هكذا الشأن في حياتنا مع من نحب من البشر، ولله المثل الأعلى. تفكر هكذا قليلا في اسم يعز عليك وحبيب يملأ قلبك حبا وأنسا وسعادة، وكلما خطر في بالك انشرح صدرك وابتسمت وفرحت بتذكره، فكيف برؤيته؟ هؤلاء المحبوبون من البشر لقاؤهم أنس والجلوس معهم سعادة ومواعيد اللقاء معهم لا تمل، هكذا القلب إذا أحب، هذا القلب إذا أحب، وإذا أحب القلب ربه والله أنس بالصلاة. وكانت الصلاة إن حان وقتها وكان التعب والضجر فكانت الصلاة زوال الهم، إن كان نوم في جوف الليل كانت الصلاة متعة يقوم لها القلب طربا فرحا أنسا سعادة، لأنه سيلتقي بمحبوبه ويقف بين يديه ويناجيه، يركع له ويسجد، يدعو ويسبح ويخضع، هي متعة إن كانت بهذا المعنى في حياة العباد، لكن متى تجردت عن ذلك وصارت حركات آلية وواجبا يؤديه العبد خوف العقاب وواجب يريد أن تبرأ به الذمة لا غير، ستكون الصلاة عبئا وثقلا عودا حميدا أمة الإسلام إلى النظر في حالنا مع الصلاة، إلى شأننا مع الصلاة، إلى المساجد بيوت الله التي قال الله عنها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. المساجد إنما بنيت ليرفع فيها ذكر الله، نأتي المساجد بيوت الله، أحب إلينا من بيوتنا، واحد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. تأملت معي هذا التشبيه، هذا المثل؟ ما قال رجل مكثر الترداد على المساجد، ما قال محافظ على الصلاة، قال معلق قلبه. تدري ما معناه؟ يعني هو لا يدخل المسجد يصلي ويخرج، هو قلبه في المسجد، فإذا خرج بعدما فرغت الصلاة خرج إلى داره، إلى سوقه، إلى دكانه، إلى عمله، إلى وظيفته، خرج وقد ترك قلبه معلقا في المسجد، فهو خارج المسجد بلا قلب. مثل هذا ليس إذا حان وقت الصلاة، بل إذا اقترب وقتها ترى عليه حالة من القلق الذي لا يأنس إلا بإتيانه في المسجد، تراه في هيبته في المسجد وحفاظه عليه أشد من محافظته على نظافة وهيبة بيته، لأن هذا بيته وذاك بيت الله، وبيت الله عنده أعظم، والجلوس فيه عنده أحب، والبقاء فيه عنده أطمع. يا كرام، أخرج ابن ماجه حديثا وحسنه الألباني، يقول صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد روادا هم أوتادها. شبه المحافظين على الصلوات في المساجد والمطيلين المكث فيها بالأوتاد، يقول: إن للمساجد روادا هم أوتادها، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا فقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. بالله عليكم، من لمثل هذا الشرف وهذه الكرامة والخير والفضل سوى أهل المساجد؟ من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. بالله كم فوتنا، كم فرطنا، كم فاتنا من كرامة وضيافة في الجنة بقدر ما فرطنا من خطانا نحو المساجد. يا أخي، لست أدري ما الذي يمكن أن يحصيه هذا المجلس من ذكر الفضائل والخيرات والأجور والحسنات. لا والله ما نحصيها، لا والله ما نحصيها. يمرض صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي شق معه عن القيام ولم يقوى على الخروج إلى المسجد صلى الله عليه وسلم، يغمى عليه من شدة الحمى وهو يغسل بالماء ليخف عنه أثر الحمى الذي كان يلمس من فوق الغطاء فوق جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. فإذا فتح عينه وأفاق كانت أول كلمة يقولها: أصلى الناس؟ هم في المسجد ينتظرونك يا رسول الله. جلس الصحابة، ما عادتهم أن يفتقدوا إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله متعب قليلا وينشط يغمى عليه، ثم يفيق بعدما يغسل بماء القرب من سبعة آبار، فأول ما يفتح عينيه: أصلى الناس؟ بالله عليكم، أي قلب هذا أحب الصلاة وعظم فيه شأن الصلاة؟ والله من كان كذلك كانت الصلاة حاضرة في قلبه في المنشط والمكره، في الصحة والمرض، ما يقوى، ما يقوى على الغياب. هذا لقاء بربه العظيم، كيف ينساه أو يتأخر عنه؟ ثم يؤمر أبو بكر فيصلي بالناس رضي الله عنه، ولما ينشط صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بيوم ويزيح الستار فيراهم صافين في المسجد، يأنس قلبه فيتقدم ويؤتى به فيجلس في الصف يشاركهم في آخر صلاة صلاها معهم عليه الصلاة والسلام. والله إنها تحمل رسالات ودلائل تهز قلوبنا هزا. أي أمة الإسلام، هذا شأن الصلاة عندنا كما هو في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. حق والله يا إخوة على كل من أكرمه الله بالحج فحج، ورأى الكعبة المعظمة بيت الله فامتلأ بها قلبه وانتفض بها بدنه هيبة وإجلالا، أن يعرف قدر الصلاة، وأن يعيد إلى حياته شأن الصلاة، وأن يرتقي بهمته لتكون الصلاة عنوانه في الحياة، ثم تكون هي أولا ويكون كل شيء في الحياة ثانيا وثالثا ورابعا وعاشرا. تدهمنا الأشغال، تزحمنا الأوقات، ثم نؤخر الصلاة حتى أنتهي مما في يدي، حتى أفرغ من إنجاز ما في يدي، حتى أنتهي من كذا، حتى أقضي كذا، ثم نؤخر ونؤخر فيخرج وقت الصلاة. ثم نأتيها قضاء بعد أن خرج وقتها، ثم تكثر علينا، ثم نتكاسل، ثم يأتينا الشيطان ويقول تكفيك الجمعة إلى الجمعة. ما الذي حصل؟ ما الذي دهانا؟ ما الذي فقدناه في حياتنا؟ ما الذي حصل من مصيبة في مجتمعاتنا أمة الإسلام عندما فرطنا في الصلاة؟ ينشأ أبناؤنا في البيوت ولا يرون الآباء أصحاب شأن عظيم وحرص كبير على الصلاة، إن صلوا فبها ونعمة وإلا فلا حرج. على ماذا سينشأون وهم يرون الآباء والأمهات في البيوت لا يعبؤون كثيرا بالصلاة، لا يكترثون لها جدا؟ سينشؤون على كذلك فيما هو تقصير وزهد وانصراف. ما الذي حصل يا كرام؟ كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ ما الذي آل بنا لأن تكون الصلاة عندنا إن صلينا فبعجلة وإسراع؟ وما أجمل قول من قال عندما تقف في الصلاة مستعجلا تريد إدراك موعد وطائرة وقطار وسيارة وصديق وضيف وزائر وسائر المشاغل، فتدخل في صلاتك مستعجلا لتدرك شيئا آخر بعد الصلاة، تذكر أن كل شيء خارج الصلاة هو بيد من تقف بين يديه في الصلاة. كل شيء فائت مدرك والله، لكن عجيب عجيب عندما يغيب هذا عن الأفهام. تصلي بين يدي مدبر الكون وربه، ثم تستعجل في الانصراف عنه لتدرك شيئا من تدبيره في الكون. عجيب هذا والله يا أخي، أنت تقف بين يدي من بيده كل شيء، تستعجل عن الانصراف عنه إلى ماذا؟ إلى ما هو بيده سبحانه، ثم ترجو التوفيق والفلاح، ثم تنتظر السداد، ثم تنتظر أن تفتح لك الأبواب. والله يا كرام لا أسعد من عبد حافظ على الصلاة في حياته، ولا أتعس أو أشقى من عبد غادرت الصلاة حياته عياذا بالله. يا كرام ليست الصلاة مجرد واجب، بل هي والله أنس القلب وانشراحه، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة إزاحة الهموم وتفريج الكربات، الصلاة قرة عين، الصلاة سعة رزق، الصلاة تفريج كربات، الصلاة توطين للقلب عند الشدائد، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تدري ماذا قال الله؟ قال واستعينوا بالصبر والصلاة. عندما ترى هموم الحياة تكالبت والغموم والديون تكاثرت، وعجز قلبك وكاهلك عن احتمال المزيد، وكاد أن يتحطم ظهرك من متاعب الحياة ومصاعبها، فخذ بها وصية واستعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الصلاة سعادة ترفرف في القلب، لا يجمع الله لعبد في حياته بين صلاة يحافظ عليها وهموم وغموم وتعاسة وشقاء، والله لا يجتمعان، لا يجتمعان. صلاة يحافظ عليها العبد يحسن خشوعها ووقوفه بين يدي الله، والله لا يبقى للهم والتعاسة والشقاء، لا يبقى في حياته محل لها. هذا سنة من سنن الله، وهذا إكرام لمن أكرم عبادة أحبها الله وهي الصلاة. أكرموها يا كرام، هذه العبادة العظيمة التي يعلمنا الحج أول ما يعلمنا أن الصلاة أولا، وتأتي العبادات ومشاغل الحياة لاحقة، لكن الصلاة شأن أعظم يا أخي، فريضة ما رخص الله فيها لمرض ولا لسفر، بل ولا خوف ولا حرب ولا وجل. مريض صلي، مسافر صلي، توشك أن تموت على الفراش صلي. تدري متى تعذر في الصلاة؟ لما يغادر عقلك. إذا فقدت عقلك ولم تعي شيئا في الحياة أنت ها هنا خارج دائرة التكليف، لكن مع ذلك يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. في الحرب والخوف يقول الله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. شأن عجيب يا إخوة، صلاة الخوف، ما تسقط، يحمل السلاح يقاتل في الجهاد والعدو أمامه والرقاب تتطاير وهو يصلي حتى لا تخرج الصلاة عن وقتها. ويقول الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بالله عليكم، فما شأن الصحيح المقيم؟ فما شأن الناس في عافية البدن وسعة الحال، في حال الأمن والرخاء، ثم الصلاة تكون في آخر الاهتمامات؟ شأن عظيم للصلاة عظمه الإسلام وجعل منه قوام الحياة. تقوم الحياة كلما قامت الصلاة في حياة العبد، فإذا أقامها وأحسن أداءها حفظ الله له سعادة قلبه وضمن له جل جلاله الأمن في الدنيا والآخرة. يا كرام، صلاة نؤديها فيها العبادات المجتمعة التي تربط القلب بخالقه، فإذا وقف فالوقوف قيام، والقيام قنوت، والقنوت خضوع. فيها قراءة قرآن، أم القرآن السبع المثاني والفاتحة، يقرأها معترفا بتمجيد الله وحمده والثناء عليه، ثم يسأله أعظم مطالب الدنيا: اهدنا الصراط المستقيم. فإذا ركع خضع وذل وحنى ظهره تعظيما لله، قال في ركوعه: سبحان ربي العظيم لأني عبد ذليل، وربي سبحانه عظيم له أركع وله أحني ظهري اعترافا بعظمته جل جلاله. فإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده. فلا يزال يعبر بكلمات الحمد والثناء ما ربه أهل له، يملأ الحمد سماء وأرضا وما بينهما: لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. يحمد ربه على نعم لا يحصي أولها من آخرها، يحمد ربه على ما هداه، على ما أكرمه، على ما أعطاه، ثم يهوي ساجدا فيضع أشرف موضع في رأسه في جسده، وهو جبهته وأنفه، يضعه أي موضع قدمه في السجود في التراب موضع الأقدام. ذل عظيم وخضوع جليل بين يدي ربه جل جلاله. يضع جبهته في الأرض، ينزل من فوق إلى أسفل، لكنه في الحقيقة في صعود. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. المسافات ما تقاس هكذا، تقاس بالقرب من الله. في السجود يهمس فيدعو، يهمس في أذن الأرض فيسمعه من في السماء، يدعو في سجوده فتنهال عليه الرحمات وتنزل عليه البركات. يقول ابن القيم رحمه الله: لو علم الساجد في صلاته ما يغشاه من رحمة الله لما تعجل في الرفع من السجود. لو علم ما الذي يناله من البركات والهبات والرحمات، والله ما رفع رأسه من السجود وظل متقلبا في هذا النعيم. من لك بهذا الشرف؟ في سجدتك أنت في أقرب نقطة بينك وبين الله، وهناك أدعو. يقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. يعني حري أن يكون موضع استجابة. ولا يزال المصلي راكعا وساجدا ورافعا، ما يزال في ذلك كله في صلاته في مظهر عظيم من مظاهر العبودية. رضي الله لنا الصلاة أمة الإسلام عبادة أجل عبادة لنا في ديننا، وشرعها أعظم ركن في أركان إسلامنا. ما زالت الصلاة الفريضة القائمة الحاضرة في كل حال، لا تسقط حضرا ولا سفرا، ولا يمكن أن يرخص فيها بحال. يصلي الخائف، يصلي المريض، يصلي المعذور، يصلي كل إنسان على حاله، لكنها لا تسقط بحال. يصلي المريض على فراش المرض ويسقط عنه من الشروط والأعمال ما لا يستطيعه ويخفف عنه بقدر ذلك، لكنها لا تسقط بحال. لكن الصوم يمكن أن يفطر ويقضي إذا أطاق، فإن لم يقضي افتدى. كل عبادة يكون لها بدل إلا الصلاة. تبقى الصلاة يا كرام هي الفرض الذي يقام في الحياة. لنعد مرة أخرى ولنعد للصلاة وزنها يا كرام، وليعد لها شأنها. حق عليكم معشر الحجيج، وقد اكتحلت أعينكم برؤية الكعبة قبلتنا في الصلاة، ورأيتم شأنها وعظمتها. أجزم والله أنه ما من مسلم ولا مسلمة أتى البيت الحرام فوقعت عيناه على الكعبة إلا انتفض بدنه هيبة وإجلالا. هكذا أراد الله أن يكون بيته الحرام، ثم جعله قبلة لنا في الصلاة نأمها 5 مرات في اليوم والليلة، تغيب المناظر والمشاهد، يراد لك أن تطوف الوداع آخر شيء تعمله في النسك، تدري لما؟ لتبقى الكعبة وبيت الله آخر شيء عالقا في ذهنك، وآخر شيء منطبعا في تصورك وقلبك وفؤادك، لتبقى مكة ورحلة الحج كلها منطبعة بالبيت الحرام والكعبة المعظمة، لتكون حاضرة في حياتك. ارجع إلى غابتك، إلى رأس الجبل الذي تسكن، في قريتك، في مدينتك، في دولتك، ويبقى بيت الله أمام عينيك تنظره كأنك تراه. فإذا حان وقت الصلاة توجهت إليه وصليت، رحم الله مسلما ومسلمة، جعلوا الصلاة في حياتهم عنوان سعادة وفلاح، وربوا عليها أولادهم ونشأوهم عليها. هذا شأن الأنبياء. إبراهيم عليه السلام وهو نبي وخليل الله والذي أثنى الله عليه في الملأ الأعلى، لا يستغني أن يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. دعوتم لأولادكم في الصلاة؟ أكثرتم لهم من الدعاء؟ كانوا حاضرين جدا معكم في عرفات، في كلماتكم، في مناجاتكم، في دعواتكم؟ حضر أولادكم في الدعوات عند الكعبة وفي الصفا والمروة؟ بماذا تذكرتموهم؟ بالسداد والتوفيق والفلاح والشفاء من المرض، بالمستقبل الباهر والرزق الواسع والزوجات الصالحات والأزواج الصالحين والذرية الطيبة؟ هل تذكرتموهم بكثافة أن يحفظ الله عليهم دينهم، وأن تكون الصلاة في حياتهم محل حفاظ؟ هذا خليل الله يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كم مرة دعوت لأولادك بأن يحافظوا على الصلاة؟ كم مرة قرنت هذا الدعاء بتعاهدهم وأمرهم والصبر عليهم واحتمالهم والمجاهدة في ذلك؟ مجاهدة؟ إي والله مجاهدة. يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وأمر أهلك بالصلاة. ها ليش قال واصطبر عليها؟ والله لو لم يكن فيها مشقة ما أمره بالصبر. اعلموا معشر الآباء، معشر الأمهات، أننا عندما نوقظ أولادنا البنين والبنات لصلاة الفجر، ثم تأخذنا الشفقة، الشتاء الليل بارد والمسجد بعيد، ناموا متأخرين وعندهم دراسة، والدراسة بعد ساعة، يأخذون ساعة في النوم زيادة تعينهم على النشاط في يومهم الدراسي ونحو ذلك. عندما تأتيك الأعذار ويزفها لك الشيطان ليحول بينك وبين أمرهم بالصلاة في وقتها، فاعلم أنك تجاهد لتبقيهم على إرث عظيم. تموت يوما ما وستبقي لأولادك بيتا وسيارة وفتاة من حطام الدنيا، كله سيفنى، لكن الذي يبقى والله ما تورثه لهم في قلوبهم من تربية عظيمة وإيمان بالله وتعظيم لما عظم الله. غادر دنياك اليوم أو غدا إن تركت ذرية عرفوا شأن الصلاة وحافظوا عليها وأقاموا حدود الله في حياتهم. أيها الآباء، أيها الأمهات، لما أثنى الله على الأنبياء ذكرهم بهذا الوصف، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. عظيم أنت عند الله إذا حافظت على الصلاة في نفسك وأولادك. هو جهاد. اصطبروا يا كرام وتحملوا واصبروا على ذلك، ثم امتثلوا الهدي النبوي الكريم، مروا أولادكم بالصلاة لسبع لسبع لسبع. وأبناء السبع عندنا أطفال يركضون في الطفولة، لا يزالون في بدايات التعلم في المدارس، قبل أن يتعلم الألف باء تاء ثاء يتعلم الصلاة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع سبع سنين. نعم، تأمره بالفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مره أمرا رفيقا وحببه إلى الصلاة، اجعلها دائما كلمتك إذا دخلت البيت. يا بني صليت؟ يا فلانة لا يخرج الوقت، صلت فلانة؟ يا أم فلان صلى الأولاد؟ بالله عليك لو سمعوها منك خلال 2-3-5-6-10 سنة 2 وهم لا ينسون صوت أبيهم كلما دخل، هل صلى فلان وماذا فعلت فلانة؟ فيكون هذا أول شيء يسأله إذا دخل البيت، وأول شيء يفعله إذا دخل وقت الصلاة إذا سمع الأذان. استنفر البيت كله، لأن الصلاة شأن عظيم، فيكون قانونا للأسرة أن الصلاة إذا حان وقتها يؤخر، باقي كل شيء يؤخر لأجل الصلاة. عندما ننجح في مثل هذه التربية ونأمر أولادنا بالصلاة منذ سن السابعة، يقول عليه الصلاة والسلام: واضربوهم عليها لعشر. لما يأمر أولاده بالصلاة من سن السابعة إلى سن العاشرة، هذه كم سنة هو يأمرهم فيها بالصلاة؟ ثلاث سنوات. ثلاث سنوات في كل سنة 365 يوما، في كل يوم خمس صلوات. يا أخي نتكلم على ألوف من المرات في الصلوات كنت تأمر فيها صغارك وأطفالك، مشجعا لهم مرة بحلوى، مرة بلعبة، مرة بمكافأة، مرة بشيء من التشجيع، وتهديهم وتحبب الصلاة إليهم. أتظن بالله عليك بعد ثلاث سنوات وأنت تحافظ عليهم في شأن الصلاة، أتظن أنك تحتاج إلى ضربهم عليها بعد ثلاث سنوات إذا بلغوا العاشرة؟ لا والله، وقد زرعت حب الصلاة في قلوبهم وقد عودتهم عليها ونشأتهم عليها. تدري لماذا نشتكي من أولادنا إذا بلغوا العشرين والزيادة فوق ذلك ثم نقول يتساهلون في الصلاة؟ في الغالب نحن أيها الآباء والأمهات جزء من السبب. لما تساهلنا كثيرا ما ضيع الإسلام أهله، وقد شرع لهم ما يكفل لهم سعادة أمرهم في دنياهم وآخرتهم. يا كرام، في القرآن أقيموا الصلاة في عشرات المرات في القرآن. في القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. في القرآن ثناء على أهل الجنة وأهل الإيمان والذين هم على صلاتهم يحافظون. أقم الصلاة وحافظوا على الصلاة، يتكرر الأمر ويتنوع الأسلوب، لأن المقصد ليس مجرد أداء للصلاة كيفما اتفق، بل إقامة لها، والإقامة أعظم من مجرد الأداء. أقم صلاتك، أدها محافظا على أركانها وواجباتها وشروطها وسننها، مستحضرا فيها تمام المعاني التي من أجلها شرعت الصلاة. أقم الصلاة حبا لله، أقم الصلاة تعظيما لله، أقمها خوفا من الله، رجاء فيما عند الله. والله من كانت هذه صلاته سعدت حياته. ثم يأتيك روح الصلاة وقلبها الأعظم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاة وحضور القلب هو أنسها وبهجتها، خاشع في القيام فيتأمل معاني الآيات، خاشع في الركوع فيدرك معنى التعظيم لله، خاشع في السجود فيلهم الدعاء والثناء، خاشع في كل ركن حضر قلبه. يأتي الشيطان فيسرق من صلاته من هنا ومن هناك، لكنه لا يزال يجاهد نفسه في الصلاة. يا كرام، يطول الحديث وينقضي المجلس ولا يتم الكلام عن شأن الصلاة في الإسلام، لكنها رسالة تقول: هذا البيت الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين، واحدة من هداياته العظام ارتباط هذه الكعبة المعظمة بأعظم عبادة في ديننا وهي الصلاة. ما ربط الله عبادة بالكعبة كمثل الصلاة، فجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس كما قال الله: تبقى الحياة قائمة ما بقيت الكعبة، وتبقى الصلاة قائمة ما بقيت القبلة. وجعل الله ارتباطنا برمزنا في الإسلام ورمز شعائرنا هذا البيت الحرام ليبقى على الدوام ارتباطا بهذا التاريخ العريق منذ اللحظة الأولى التي نشأت فيها الحياة بمكة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من حافظ على الصلاة كانت له نورا يوم القيامة ونجاة وبرهانا، ومن ضيعها كانت الخسارة وكان الغبن وكان الموعد المشؤوم الذي ينتظر العباد عندما يضيعون شأن الصلاة. يا كرام، ما ذم الله أهل النفاق بشيء كمثل ذمهم بالقيام إلى الصلاة تكاسلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. حاشا المؤمنين والمؤمنات، وأعيذهم ونفسي بالله، أن تكون صلاتنا تكاسلا لا نذكر الله فيها إلا قليلا. ذاك شأن النفاق والمنافقين أجاركم الله، لكن حق على القلب المؤمن الذي عبد الله. وإنما أخص الحجيج يا كرام لأن لهم من الحفاوة والكرم الإلهي نصيب لم يحظ به سواهم، وقد وقفوا بعرفات وأمطروا برحمة من الله جل جلاله مطر حس ومعنى، أمطرت السماء فأنست القلوب. وأمطروا من رحمات وعفو ملاك مالك الملك وعلام الغيوب ما أملأ صدورهم أنسا ورحمة وحسن ظن بربهم. هذه القلوب التي تطهرت في عرفات، والتي انعتقت في حجها، والتي أنست بربها، حق عليها والله أن تكون أعظم القلوب أنسا بالصلاة، وأن تكون أكثر القلوب تعظيما للصلاة. فإذا عظمنا الصلاة وعدنا إلى ديارنا، إلى أولادنا، إلى بيوتنا، إلى أسرنا، فرحم الله من عظم الصلاة فعظم أهل بيته الصلاة بسببه، وعظم أهل حيه ومسجد حيهم الصلاة بسببه. فما يزال يذكر وينصح ويعظ ويوصي آخذا برفق بزمام القلوب إلى بيوت الله. قودوا قلوب المجامع، المساجد، الشباب، الفتيان، البنين، البنات، قودوها إلى بيوت الله، علقوها بالصلاة، فلنعم المسير والله، ولنعم الكفاح أن نجاهد في قيادة الأمة لإعلاء هذه الراية خفاقة بالحفاظ على دينها. وثقوا تماما، طالما بقيت الصلاة في المجتمعات المسلمة قائمة وأهلها يحافظون عليها والمساجد عامرة، فهي والله الحصن الحصين الذي لن يمكن لعدو أن يهدمه ولا أن يكسره ولا أن يتسلل ليهدم القيم والعقائد أو يفسدها على أصحابها. تبقى الصلاة حصنا عظيما يأوي إليه أهل الإسلام، تبقى الصلاة صلة قائمة بربهم يمدهم فيها بالعون والتوفيق والسداد، تبقى الصلاة عنوان السعادة والفلاح، تبقى الصلاة شأننا في كل أمر من أمورنا، وتبقى الصلاة العنوان الكبير الذي نقود به المجتمعات ونقود به القلوب أولا. فاجعلوا أيها الحجيج من رحلة حجكم في أعظم هداياته وبركاته التي تغترفونها من هذا البيت الحرام هذا المعنى العظيم لعبادة الصلاة، وهذا الشأن الكبير لفريضة الصلاة، واجعلوها في حياتكم كما كانت في حياة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا فاجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. اللهم ألزمنا عتبة العبودية وارزقنا السعادة الأبدية، وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية. إله الحق يا سميع الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وإسلامنا وسلامتنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بك ربنا بجلال وجهك وعظيم سلطانك من الزيغ بعد الهداية والضلال بعد الاستقامة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثبت يا رب قلوبنا على الحق والهدى حتى نلقاك. نسألك يا رب أن تجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا سميع الدعاء. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رحمن يا رحيم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتصلح بها أحوالنا، وتشفي بها أمراضنا وأسقامنا وأدواءنا، وترحم بها أمواتنا يا رب العالمين. نسألك رحمة من عندك تبيض بها صحائفنا، وتثقل بها موازيننا، رحمة من عندك يا رب تدلنا بها على صراطك المستقيم، رحمة من عندك إلهنا تغفر بها سالف أوزارنا، وتكتب بها خاتمة حسنة لأعمارنا. نسألك يا رب من خير الدنيا والآخرة، نسألك من كل خير سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك يا مالك الملك وأنت الجواد الكريم من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. يا رب الحجيج أكرمتهم فحجوا، يا رب الجموع أكرمتهم فأتموا النسك، اللهم فزدهم إكراما فقبل نسكهم يا حي يا قيوم. اللهم تقبل من الحجيج حجهم، وأعدهم يا رب إلى ديارهم سالمين غانمين. احفظهم إلهنا في أنفسهم وفي أموالهم وفي أولادهم وفي أموالهم وما خلفوا في ديارهم بخير، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء حجاج بيتك الحرام قد أتوك من كل فج عميق، تعلقت بك القلوب وارتفعت لك الأيادي واتجهت لك النفوس وفوضت إليك الأمور وأنت رب الجميع إلهنا وخالقنا، فتولنا وتولهم بعنايتك وأكرمنا وإياهم بكرامتك. اللهم لا تصرفهم إلا وقد قبلت حجهم وغفرت ذنبهم وسترت عيبهم. اللهم اجعلنا وإياهم بعد الحج خيرا مما كنا قبله، هداية وصلاحا واستقامة وفلاحا وسدادا وتوفيقا وطهرا وصفاء وعفة ونقاء يا حي يا قيوم. آت كل سائل فينا سؤله، وحقق لكل مؤمل فيك ما أمله، وأنت أكرم الأكرمين. اللهم أنت أكرم من سئل، وأجود من أعطى، وأرأف من ملك، بيدك خزائن الدنيا والآخرة. نسألك رحمة واسعة ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم رب الأولين والآخرين وديان يوم الدين، فرج عن أمة الإسلام همها، وألف بين قلوب أبنائها، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. واصرف عنا وعن عبادك المسلمين جميعا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا، اجعل قلوبنا معلقة بحبك وحسن الظن بك والرجاء فيما عندك وصدق التوكل عليك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم فأغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. نسألك يا واسع الملك أن ترزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا وإليك فاقة وفقرا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم لا تجعل بيننا وبين رزقنا أحدا سواك يا حي يا قيوم، اجعلنا لك ذاكرين شاكرين ولنعمائك معترفين أوابين منيبين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، ألا تجعله آخر العهد بحج بيتك الحرام والوقوف في هذه المشاعر العظام. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، وانف بها عنا الفقر والذنوب يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل حجنا إلى بيتك الحرام زيادة إيمان وتوفيق وسداد، وتحقيق منى وقضاء حاجات يا حي يا قيوم. يا رب الأرباب ويا ملك الملوك ويا سيد السادات، املأ قلوبنا رضا وإيمانا وحسنا وإحسانا فضلا منك ربنا وتوفيقا وسدادا. لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ألهمنا يا ربي حمدك وشكرك والثناء عليك بما أنت أهله، سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك رسولنا محمد عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عنه الغافلون. صل عليه ربنا كما تحب، وصل عليه ربنا حتى ترضى. لك الحمد ربنا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.